حفريات. ليه؟ لان العوامل السعرية بتغطي ايه؟ ده بتغطي مدن بحالها. يعني انت اذا رحت مثلا في فلانة تقوم تجدهم هم بيبحثوا للمجاري شافوا قصور تحت الارض وقصور ملوك واشياء، مما يدل على ان ايه؟ ان عوامل السعرية تثمر الايه؟ تثمر الحضارات. فاذا كان حضارة فرعون في مصر بيجيلها الناس يتفرجوا عليها ويستعجبون من الصنع، وبعد ذلك يقول ربنا فيه وقررتها بحرف لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضارة اقوى ولا مش اقوى؟ طب اتبنون بكل ريع آية تعبسون؟ نحن ما شفناش مباني هناك، نحن شفنا صحراء مش ابدا اي حاجة، يبقى دي كلها ايه؟ مطمورة. والريع هو المكان المرتفع، ويطلق على الارتفاع في كل شيء ريع. ولذلك حتى لما تحب تقوم عمارة ولا تقوم ارض تقول لك ريع الاكام، يعني ترتفع في المسألة الى قد ايه يعني، ويقدر الثمن على قد الايه؟ يبقى الريع والارتفاع. اتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية، مش تبنوا بناء كده يقيكم الحر والبرد، ده بتعملوها آية، وآية معناها ان شيء ايه؟ شيء عجيب، يعني فوق ايه؟ فوق المسكن. اذا مش المأخوذ عليهم انهم يبنون بكل ريع آية، ولكن الفكرة في اتخاذ الريع ايه؟ العبس. تعبسوا تعبسوا بمين؟ قال لك ما يجي الرسول يجيله القبائل من هنا ومن هنا، يقوم الكافرين دي لازم يعملوا مكان في شرطة عالية عشان يشوفوا كل واحد هيجي يتصل بالرسول يعملوا ايه؟ يصدوه. يبقى العبس انهم يعملوا ايه؟ انهم يصدوا الذين يأتون الى الرسول ليسمعوا منه كلاما يلفتهم الى منهج الحق. اتبنون بكل ريع آية، يعني شيء رائع، وآية تطلق على كل شيء فاق في الجمال والفخامة. آية في الحسن، آية في الذكاء، آية في العلم، آية في المهارة، كل شيء. أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ما هي المصانع؟ المصانع تطلق على موارد الماء وتطلق على الحصول. ليه يسموها مصانع الحصول؟ ليه؟ لكن الحصول دي مش معمولة إيواء بس، ده الإيواء ده بيمنع الإنسان من هوام الحياة العادية، إنما الحصول بتمنع الإنسان من نير من الأعداء الشرسين اللي جايين يتغلبوا، يبقى لازم تكون إيه؟ تبقى مصانع، يعني أكنهم بيعملوها إيه؟ يعني الشيء صنع إيه؟ صنع مصنع. ليه؟ لعلكم تخلدون، وأنتم مخلدين يعني هتبنوها بالله مسلح وتبنوها بمش عارف بالايه، انت هتخلدوا فاهمين لكم هتقعدوا في الدنيا ايه؟ ده الدنيا برور، الدنيا عبور، الدنيا تظل شجره استظلت فيها وتنتهي منها. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم، والبطش هو الاخذ بعنف. طيب واذا بطشتم، ولذلك هناك ربنا يقول ان بطش ربك هذا الاخذ، ولذلك لا ده اخذ عزيز مقتدر. ان بطش ربك لايه؟ اذا البطش هو ايه؟ الاخذ بعنف، لان الاخذ له طرق متعدده، تاخذه بمين؟ تاخذه بعطف، تاخذه مش عارف بشبكه، انما تاخذه بايه؟ بعنف. ومش بس كده، في صفه ثانيه غير الاخذ بالعنف وانكم جبارين. ليه متجبرين بعد الاخذ بعنف؟ قال لك لانك قد تاخذ عدوك بعنف، وبعد ذلك يرق قلبك لجلته لك. ايه تحول المسألة عليه شوية، قال لك لا ما عندهمش هم دي، يبتسم ويبقوا ايه؟ جبارين. ثلاث اشياء، تبنون بكل ريع آية ايه؟ تعبسون، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم جبارين. كل المسألة دي تخدم شيء اسمه التعالي، بيبني على العالي. ادي واحد، ويتخذ مصنعا لانه فكر انه يخلد، واذا بطش جبار. اما الجبار عايزين ياخذوا صفات تقربهم من الالوهيه، لانه ما فيش اعلى من الحق، وعايزين يستديموها كمان لعلهم يخلدون. يبقى عايزين علو إيه؟ واستبقاء خلود. وايه كمان؟ واذا بطشتم جبار، تريد التفرد على الغير. الله، والقرآن بيقول ايه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى إن كنت عايز تقدم خدمة تقدمها لا للسعادة ولكن لتيسر للناس مصالح الحياة. انت فيدي بترقي عملك او بتسمر عملك ثمر اكثر. ليه؟ لانك ان فعلت فستأخذ حظ الغلبة والتفوق والعلو في دار دنيا وتنتهي. انما لما تعملها وفي بالك ربك في بالك انك تيسر مصلحة للناس جميعا يظل اجرك طالما وجد العمل ينتفع به الى ان تقوم الساعة. يبقى انت بتصعد العمل ولا بتصعد شيء؟ يبقى انت بتصعد. يبقى هم عايزين علو وعايزين خلود تبقى وعايزين ايه؟ يبقى تصوات الجبارين. يبقى معناها انهم ايه؟ اعلى من قبل. طب ايه؟ هم عملوا كده ايستمرون على ذلك؟ قال من رحمة الله بالناس وبالخلق انهم كلما غفلوا عن منهج من سبق يبعث الله لهم رسولا يذكرهم بالمنهج. يبقى اذا ارسال الرسل المتوليين دي عشان ايه؟ عشان يرد على غفلة الناس. ولذلك هناك في حديث اخذ العهد القديم وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. قال انت شفتوا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعده. طب الرسول يجي يعمل إيه؟ لأن إحنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى فعسى يضع المناعة في خليفته في الأرض ويديله منهج عشان يتبعه يفهم إن هو يغفل عن المنهج أو نفسه تجنبه فينفل عنه. ليه؟ قال لأنه بيضع في الإنسان مناعة، مناعة من الحق ومن الخير ضد الباطل وضد الشر. لكن إذا فسدت المناعة في فرد، الفرد الثاني يعدله. يبقى واحد يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقول له يا شيخ بلاش تقول. ولذلك تجد الحق يقول إيه؟ وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الله تواصل بالحق يعني إيه؟ يعني أنت لما تلاقي واحد على باطل وصيه بأنه يروح للحق. طب وتواصل يعني تبادلوا التوصية. فكأنني إذا غفلت أنت توصيت وأنت إذا غفلت أنا وصيت. يبقى إذا المناعة ليست في الذات الآن لأن الذات غفلت بل مناعة في المجتمع اللي يكون حد أعوج يأجله. طب فإذا فسدت المناعة في الذات وبقت أمارة للسوق وفسدت المناعة في المجتمع ما عادش حد يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه متى يكون الموقف؟ لا بد ان تتدخل السماء بشيء جديد وتجيب معجزة وتصح الناس. من شرف امته صلى الله عليه وسلم ان ربنا ادالها المناعة في ذات نفوسها فيبقوا توابين. يعني الواحد حاجة وبعدين ايه؟ يرجع ثاني لنفسه ونظل عليها. يجب في المجتمع الايماني ايه؟ ناس ايه يردوه ودي ما تنتهيش ابدا. الخير فيه وفي ايه؟ وفي امته. ولذلك مش هيجي رسول. كان بيجي رسول ليه؟ لان المناعة في الذات تفقد وفي المجتمع تفقد. يبقى ما فيش الا ايه؟ ان السنة بقى تيجي تتبكر. لكن امة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها بان ابقى المناعة في ذاتها بالنفس اللوامة. تعمل الحاجة بعدين تلوم نفسه. يبقى ده المناعة في الذات. ولتكن منكم امة ايه؟ وينهون عن المنكر. ولذلك كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه؟ اكن الامم الثانية ما كانتش كده. المناعة لما تفقد محدش ايه؟ محدش لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى. انما امة محمد ده فيها امة الايه؟ أمة الإيه الخير. والجاك مش هيجي رسول بعدها. كلام يقول فاتقوا الله والله لم يصرفكم على ما أنتم عليه من الضلال وتعبسون بالآيات وتتخذون مصانع مش عارف إيه وإنكم بطشتم مطشتم جبارين ما سبتوش بل من رحمته بخليفته في الأرض قبل رسوله الجزائر. قال فاتقوا الله وإيه؟ وأطلعون. عشان إيه؟ عشان المسائل اللي انتوا عندكم دي تضيع ويجيلكوا عمل خير ان الحسنات يذهبن الايه؟ تذهبن السيئات. فاتقوا الله واطيعون. انا ما بطلبش منكم تتقوني وتطعيني ذات نفسي. انا مش هنتفع منكم حاجه. ليه؟ لان الله قبل ان يخلق الخلق كانت له صفات الكمال المطلق. فمش بالخلق صار خالقا وبالمقدور عليه صار قادرا. هو خالق قبل ان يوجد الخلق وقادر قبل ان يوجد مقدور عليه. وما دام له الصفات يبقى انت خلق ما زودوش صفه. وجد متعلق الصفه فقط. وجد متعلق الايش؟ متعلق الصفه. انما الصفه له في ذاته ولا لا؟ يبقى اذا الرسالات والاشياء مش عشان تعمل حاجه تنفع ربنا، بل عشان كنت لمصلحتكم. ليه؟ ان لم تسمعوه لانها تفيدكم في المستقبل فاصنعوها جزاء لله على ما انعم عليكم من النعم التي لا تحصى. الانسان طرأ على كون اعد له، سما فيها الشمس وفيها القمر وفيها النجوم، والسحاب يجي فيها وينكر، وارض تخطب ورمحها ويمر. ده خلق لكم الحاجه قبل ان توجد. ومن العجيب انه خلق لكم الذي يخدمكم من كل ما في السماوات وما في الارض وجعله اطول عمرا منكم. الواحد يمكن يمر في الحياه يمر فيها ساعه ويموت، يمكن شهر يمكن سنه، انما اللي بيخدمه فيه الشمس عماله تخدم فيه الله ولا الكوش عمل وياه. فبيقول بقى ان لم تفهم المسائل عشان تفيدكم فيما تعملوها شكرا لله على الذي امدكم بهذه الاشياء، لانه خلق لكم هذه النعم. ايه النعم الكبيره؟ اتقوا الله واطيعون، مش تفضل منكم، ده جزاء بس على ما اخذ. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. انا مش هقول انا هو امدكم ايه، انتوا اللي عارفين، انتم اللي تشهدوا على نفسكم امدكم ايه، امدكم الصحه، امدكم العافيه، امدكم بان كل مدرك في الوجود له اله عندك تشوف، عين تشوف المناظر، اذن تسمع الاصوات، انت تشم الروائح، يد تفصف. الله امدكم بما تعلمون. وانتم اللي تقولوا هو امدكم ايه وامدكم ايه وامدكم، انا مش هقول انا. وبعدين قال ايه؟ امدكم بانعام وبنين. احنا قلنا الانعام اللي هي الايه؟ الدقر والمعز والابل والايه؟ والبقر، ثمانيه ازواج. نعم. امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. واحد يقول لك طب احنا بنروح لمال الاحقاب ده لجنبها غام، قال لك ما هي انثمرت بقى. وجنات ايه؟ وعيون. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مش بس تشكروا على النعم اللي فايته، ده تعملوا لكم وقايه من العذاب اللي جاي. ما تفتكروش انكم خدتوا نعم من ربنا وانسرقتوا منه، ده انتوا هترجعوا له تاني. فاللي هياخد نعمه ربنا وانا انسرقت منه وخدتها وخلاص وتقول له لا، ده انت هترجع الى مين؟ ترجعوا اليه. فان لم تخف السابق من النعم فخف اللاحق من النقم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا الرد بتاعهم إيه بقى؟ سواء علينا أو عزت أم لم تكن من الواعزين. شوف كلمة وعزت تدل على أن الحق بيسرق ألسنة المكابر. لأن الوعظ هو إيه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ ليس تعليما، الوعظ مرحلة تأتي بعد التعليم. انت علمت الحكم بس سايبه، فانا اعزك انك انت في ايه؟ مش بعلمك لاني بعزك، بعزك ده دليل على ان انت علمت الايه؟ علمت المطلوب فغفلت عنه. قال ريح نفسك، سواء علينا انك توعظني او ايه؟ لا ما قالش ما توعظناش، لانه لو نفى الوعظ يثبت له انه ايه؟ بالقدرة على الوعظ. قالوا لا انت مش هتوعظني سواء اوعظت او الوعظ امتنع منك خالص. مش او لم تعظ، كان المفروض يقول ايه؟ اوعظت ام لم ايه؟ لا ده احنا سيانة عندنا اوعظت او لم تكن ايه؟ ما توعظت خالص، ما مش عايزين هذه خالص، لانه لم تكن يمكن يجي يوم اسمع له. قالوا لا احنا سواء علينا اوعظت ايه؟ مش ان لم تعظ، لا ام لم تكن من الواعظين، يعني ممنوع منك خالص، يبقى مش عايز، مفيش امل في الحكايه دي خالص. سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. ان هذا اللي احنا عليه ده الا خلق الاولين.

فإذا كذب قوم رسولهم فكأنهم كذبوا مين؟ كذبوا الرسل كلهم. كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم برضو أخوهم صالح برضو أخوهم صالح ألا تتقون؟ إحنا قلنا زمان في ألا تتقون يسموه الاستفهام الإنكار. لما تيجي تقول لابنك أتهمل دروسك؟ أتهمل دروسك معناها إيه؟ يبقى أنت بتنكر عليه أن يهمل الدروس. ألا تذاكر دروسك؟ بتنكر عليه عدم الإيه؟ مادام تنكر عليه العدم المذاكرة تبقى أنت عايز يعمل إيه؟ يذاكر. يبقى ألا تستكون تطلع إيه؟ اتقوا. يقول له ألا تذاكر دروسك؟ أنت ما بتذاكرش دروسك؟ الله. يبقى معناها أنني بنقض في هذه وبعمل إنكار للنفس. همزة الإنكار والإنكار نفس ولا نفس. يبقى أنت بتنفي المنفي تبقى تثبت ولا ما تثبتش؟ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؟ يعني معناها اتقوا اتقوا. طب التقوى ده عايزة منهج. قال أنا لكم رسول من ربكم ورسول أمين أبلغنا هذا كله. إني لكم رسول أمين. وما دام إني لكم رسول أمين يبقى يجب عليكم أنكم تتقوا. برضو كرر الأمر بالتقوى بالإيه؟ بالطاعة. فاتقوا الله وإيه؟ وأطيعوه. وبرضو ما أسألكم عليه من أجر فكأن العمل الذي أعمله معكم إن كان في عرف العقلاء كان يستحق أجر. لأنني بعملته حاجة عظيمة أوي. لأن أي أجر لأي عمل بيعملك حاجة جزئية في حياتك وتنسيه. لكن أنا بعمل لك عمل إيه؟ لمد حياتك في السعادة إلى الآخرة. يبقى انا اخد اجر كبير ولا لا؟ فانكسر المساله كنت اخد اجر. لكن اصلا اجركم ما يرضينيش انا. انا عايز اجر من مين؟ من ربنا. اتتركون فينا هنا امنين؟ جد نقول لهم انا بيوبخهم بقى. انتوا فاهمين يعني ان كنتوا في المعين اللي انتوا فيه ده وهتفضلوا كده امنين كده ومسروقين من ربنا وتاخدوا نعمه ربنا وتسرقوها وبعدين ما حدش يعني. أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما ترجعوش ليه؟ يبقى أنتم غلطانين ومفهمكم ليه؟ ليه؟ لأن الشيء الذي يخدمك في الحياة لا يخدمك بقدرة منك. فأنت لا تقدر على الشمس لتأمرها أن تشرق كل يوم ولا تقدر على السحاب أنه يمشي كده ويجيب لك المطر ولا تقدر على الارض علشان تديلها الخصوبة التي تديلها ولا تقدر على الهواء علشان الحاجات اللي تهمك دي وما عليها قوام حياتك لا تملك قدرة عليها. فكان من الواجب انك انت تفكر من الذي اقدرك عليها وسخرها لك. وكان الواجب انك انت قبل ما تفكر في اي حاجة لازم تشوف مين اللي عمل لك العمليه دي. ده انت احنا قلنا ضربنا مثل ان الراجل اللي وقع في الصحراء وبعدين ما لقاش لا طعام ولا شراب ولا اي حاجه معه وبعدين اخذه النوم فنام ثم استيقظ فوجد مائده عليها اصايب الطعام واصايب الشراب. بالله قبل ما يمد ايده وياكل ما يقولش مين اللي عمل العمليه دي. لا كذلك انت طرأت على هذا الخير فكان من الواجب انك تعمل ايه؟ تقول يا اخواتي مين اللي عمل العمليه دي؟ فاذا جاءك رسول ليحل لك اللغز يقول لك اللي عمل دي لك كذا وكذا وكذا وكذا الى اسم الله ومن صفات الكمال اما ان يكون صادقا او مش صادق والعياذ بالله. فان كان صادقا فقد هداك الى لغز عقلك يطلب حله. وان كان كاذب حاشا لله يقول له طيب اللي عمل لك العمليه دي سكت على كذبه ليه وقالش لا ده دي دعوه اللي هو بيدعي ده اللي عامل ما حدش جه. وإذا ادعى مدع شيئا ولم يعارضه مدع آخر ثبتت الدعوة له إلى أن جل المدعي الآخر. الله الله الله. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. العالمين اللي العالم اللي بيخدمك ده عالم الشمس وعالم الكواكب وعالم المريخ وكل ده. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أنتوا فاهمين الحكاية إزاي يعني سيبة؟ في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم

قالوا له احنا عايزين ناكل. وتولي السقب، السقب اللي تولينه من الصعد صغنن كده يطلع قديها تمام، تولد واحد قديه لما اللي تولد هتولده صغير شوي. لا قالوا لا احنا عايزين ناكل سواء وتولد واحد قديها سوستقب قديها تمام. على دي مسألة قايح طلب كويس. فربنا بعت لهم الايه الناقة. قال هذه ناقة زي ما طلبت لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شرب يعني يوم تشرب فيه ولا حدش من عندكم يجي من مواشيكم يشرب وياه، والكل يشرب في يوم ثاني. تقوم الناقة اللي قد كده حجم ضفر قد كده تشرب اللي بيقضي مواشيهم كلها في اليوم بتاعه. كانت دي ذات نفسها معجزة. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شوف قوله ولا تمسوها بسوء. ربنا اعلم رسوله انهم لم يتركوا الآية بل لابد منهم هيعملوا فيها حاجة. هم عملوا ايه بقى؟ عقروها. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. يبقى توعدهم فعقروها. قال لكم عقروها كلهم، كل القبيلة اللي جاي لها سؤال عقروا الناقة. قال لك لا، عقرها واحد او اثنين وارتضاه الجميع وقالوا ان قبل ما يعقرها قدار بقى يشيل كل واحد يقول له نعقرها ولا ما نعقرهاش، فالكل اتفق على انها ايه، فكأنهم عقروها جميعا. فعقروها فاصبحوا نادمين. وقلنا عقروها اما ان يكون واحد هو اللي عقر والباقي رغي، او يكون استشيروا في عقرها فوافقوا على عقرها. يبقى فعقروها يعني اجمعوا على ان تعقر. فاصبحوا لايه نادمين. العلماء قالوا فلم اصبحوا نادمين والندم مقدمات التوبه. وما دام نادمين فاخذهم العذاب. ما دام ندم قال لك لا، وليست التوبه على الله للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. يعني اذا ندم وتاب في غير اوان الايه، في غير اوان التوبه. او اصبحوا نادمين مش ندم على انهم اذنبوا، ده نادمين على انهم خافوا من العذاب اللي ربنا اللي تعذبوا به. فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. وبرضو هي القفلة كلها. وان ربك لهو العزيز الرحيم. ثم انتقل الى قصة اخرى. كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. برضو الا تتقون معناها ايه؟ انكار لعدم تقواه. واذا انكرت فقد نفيت، فاذا نفيت عدم التقوى يبقى تريد ان تثبت التقوى. اذ قال لهم برضو اخوه يبقى جاي من بينهم مش جاي غريب عنهم، لوط الا تتقون. إني برضو قال إني لكم رسول أمين. وبرضو قال فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربه والتأمين. أتأتون الذكران من العالمين. كلمة أتأتون الذكران من العالمين يعني بقول أنتوا يعني خفلا لوحدكم دون العالم كله. ولذلك حقيقة آية ثانية يقول إيه، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. او ذكران من الخلق يعني. اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. يعني انتوا عندكم مندوحة في تصريف الغرائب ازواج، فما تنقلوش المسألة الى الايه الغير. او ان قول الحق سبحانه وتعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، كأنهم كانوا برضو يباشرون العملية دي مع النساء. وربنا خلق لهم من ازواجهم محل الاستنباط، فهم تجاوزوا محل الايه استنباط. ولذلك نفتح قول الحق سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم. نشهد أن شئتم دي على عمومها كده وقال لك على كيف قال لا لاحظ أنه قال حرثكم ومعنى الحرث مكان استنبات الولد يجيب النبات واللي بيجيب النبات أمام ولا خلف بل أنتم قوم عادون والعادي هو الذي شرع له شيء يقضي إربته فيه فتجاوزه إلى شيء آخر عليه. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يعني طلعوا بره يعني ينتهي عن ايه؟ عن ملامهم وعن انه يخليهم ايه يتوب على العملية دي. ولذلك نفس آية تانية يجي برضه في قصة تانية يقول لك ايه اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي العلة ايه؟ انهم ايه يتطهرون واحنا مش عايزين حكاية يتطهرون دي هيعمل لنا سمعة. نعم إذا تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين. في فرق بين إني لا أعمل العمل وإني لا أكره من يعمل وأنا ما أعملوش خلاص إنما أكره اللي إيه ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. مش هناك وامرأة إيه ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة إيه نوح وامرأة لوط إلا عجوزا في الغابرين. الغابر يعني دي حتهلك وحتظل ما تخرجش معك ويا أهلك حتظل معك يعني إلا من الغابرين يعني اللي حيصيبهم إيه اللي حيصيبهم أو من الغابرين يعني من الهالكين هذا أمر غبر وقته يعني زهر. ثم دمرنا الآخرين ثم تكلم عن نوعية التدمير فقال وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. كلمة مطر تفيد أن هذه ما إحياء غير أم قال لا أي المطر دي شرحتها آيات تانية أمطرنا عليهم إيه مطرا ووصفوا بأنه فساء مطر مش بتاع رحمة لا بتاع إيه لما قال هناك قالوا هذا عارض ممطرنا يقول لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب تدمروا كل شيء بأمر ربنا. طب وليه ده في صفة قال لك لا للإناث ويبقى الواحد ساعة ما يجيله حاجة يشعر فيها أنها خير ثم يجد فيها شرا. احنا ضربنا مثلا قلنا مثلا واحد معتقد ونفسه يشرب كوباية مية وبعدين طلب من العسكر اللي عليه يجيب له كوباية مية فراح العسكر وقال له حاضر وراح جاب الإزالة وحط كوباية المية وملاها وقال متوجه ايه ساعة ما يجي يتوجه اليه نفسه تستشرف انه هيشرب ولا لا وبعدين يجي عند بقه كده ويروح ضرب الكوباية ووقع على الأرض. تبقى الحصوة دي أبلغ ولا انه لا اقول لك طفحت مش جايب لك مية؟ لو قال له مش جايب لك مية من الأول ما كانش اطمعه لأن الإياس بعد الإطماع هو ده ذنب يعني عذاب آخر. تيجي بقى وامطرنا عليهم مطرا ما قالش انما هيجي مره يقول ايه امطرنا عليهم ايه حجاره. يبقى لقطه جت في الصوره دي كده ولقطه جت دي جه مطر جاب كلام عام وبعدين قال امطرنا عليهم مطرا من سجيل سجيل المحروق ومره يقول هناك مصوبه يعني معلمه على اصحابها ومنظمه بانتظار كده نازله بانتظار. يبقى اذا كل قصه من قصص لوط في القران جايبه لقطه من الايه من اللقطات. إن في ذلك لآية برضو زي الخفيف وما كان أكثرهم مؤمنين برضو وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة هي المكان اللي شجر قصير ملتف يعني بلغ من خصوبة الأرض إن الشجر ملتف على بعضه هذه الأيكة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم ما كذبوش الله رسولهم وإن اللي بيكذب رسول كأنه بيكذب إيه كل الإيه كل رسول. إذ قال لهم شعيب اختلفت إيه ذكر يقول إذ قال لهم أخوهم إيه ما جابش إيه أخوهم لأن صاحبنا ده شعيبنا لم يكن من أهل أصحاب الأيكة، غريب عنهم. فالدقة الأدائية قال إيه شعيب، ما قالش إيه إن قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين، برضه فاتقوا الله وأطيعون. وحدة المنهج العقدي مخلية وحدة علاج المنهج بتيجي وحدة في كل رسول. نعم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وبرضه ما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين. وبعد ذلك فصل لهم المطلوب، كأن كل أمة من الأمم اللي جاءها رسول بقت تعالج داء موجود في المنطقة دي. ليه؟ لأن كانت الأمم منعزلة في العالم، مفيش وسائل اتصال، يمكن هنا ناس وهنا ناس مجرين ببعض، وما دام مفيش فيهم وسائل اتصال كل جماعة لهم داءات مخصوصة، كل جماعة لهم ايه؟ بكاء تبنون بكل ريع آيات تعبطون وتتخذون مصانع، وبعدين أثر أتكلم بيجيب لكل واحدة ايه؟ داء، وجاب لكل هو الداء بتاعه، جاب هنا ليه؟ قال ايه؟ بيقول أوفوا الكيل، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. طب الكيل هو ايه؟ الكيل هو تقدير المتيل، الآلة يقدر بها الايه؟ المتيل، زي الحاجة اللي بالأرضات بنعملوا كم كيلة، نعملوا كم قلح، نعملوا كم ايه، وشيء يقدر بالميزان، مثلا الذهب والفضة والأشياء دي تقدر بالميزان. إذا ففيه شيء يكال وفيه شيء ايه؟ يوزن. هنا بيقول أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين. مخسر يعني ايه؟ اللي خسر اللي قبله. ويخسر ازاي؟ والله ان كان بيشتري يخسر اللي قبله بانه يعمل الكلى المائيه ويهز ويدك، وان كان بيبيع يعرش، يبقى مخسر هنا. وايه مخسر؟ ايه مخسر هنا. وبعدين جاب الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم. معنى القسطاس معناها العدل المطلق، العدل المطلق اللي في قدرة البشر. لأن لما أكون بنزل حاجات دقيقة، لما أكون بنزل مثلا تفاح ولا كمثرى ولا جوافة، أقدر يعني أحط كده وبعدين أنقل الحباة دي، هتطبط كتير أجيب حباة أقل منها أعمل مش عارف إيه وبتاع. إنما طبط إن أنا بوزن عدسي بقى ولا سمسم، أقدر يعني أخد سمسمة لا بقدر البشر بقى. طيب إشمعنى جاب الكيد وجاب الميزان؟ طب دي بس وسائل التعبير أو وسائل العيار أو وسائل التقييم، كيل وميزان؟ لا، ده في أشياء كتير برضه نقيسها بالمتر، نقيسها مثلا في مساحات اللي مش عارف ايه بالذراع مثلا. يبقى برضه اذا المهم أداة الاستيفاء في كل شيء له تقدير. بس دي اللي كتب عندهم زمان. طب ولا جابش حد المتر دي ليه؟ في المقاييس يعني. اما قال لك لان المقاييس دي كان زمان الامم بدائيه، والناس ما بتشتريش قماش من هنا، كل واحد بيغسل الستات يقعدوا ويغزلوا في البيت ويغزلوا للراجل ويغزلوا للمرأة. مش ماشية قوي دي، جت صورة حضارية ان الناس يعملوا الناس، لما كان كل واحد بيعمل ايه لنفسه. انما في الاقتياد ده بيزرع كذا وده بيزرع كذا، ولذلك كانت المبادلات قديما مبادلات عينية، يعني يدي مثلا طرف وياخد حنطة، يدي شعير وياخد مثلا سمسم، يدي مش عارف ايه وياخد، يعني مبادلات. ولذلك كل واحد يبقى بائع ومشتري، لا يكون البائع بائعا على حدة والمشتري مشتريا على حدة الا اذا كانت المبادلات سلع باسمال يعني بفلوس. لك ليه؟ قال لك لان السلع اللي فيها معاوضة منتفع بها انتفاع مباشر، ده هياخد القمح ياكله، وده هياخد البرز ياكله، وده هياخد التمر ياكله، ده يبقى كل واحده ثمن، يبقى فيها بيع وايه وشيله الاثنين. ولذلك هناك اقرأ القرآن يقول ايه وشروه بثمن بخس. شروه اشتروه ولا باعوه؟ هم باعوه. هم باعوه. الأشارة هنا بمعنى ايه؟ يبقى معنى اتباع. يبقى اذا ان قدرت ان كل واحد في الصفقة بائع ومشتري يبقى تقول شرى وباع. وان قدرت الاسمان التي لا ينتفع بها، يعني مثلا انت اشتريت حاجة بذهب او بفضة او باي معدن، انت هتاكل الذهب؟ لا، المسمى اللي هشتريها هاكله، التاني لا ما يتاكلش، يبقى ده ثمن بقى. يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ثمن. انما دوك كل واحد صالح ان يكون سلعه، وصالح ان يكون ايه؟ وصالح ان يكون ثمنا. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في سوره مخصوص للعمليه دي اسمها سوره المطففين. ويل الذين ايه اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اكتال عليه وكال له. كال يعني هو اللي بيكيل ويدي معطي، انما اكتال خلق غيره بيديله، يبقى فيه كال وفيه ايه؟ اكتال. طيب يا اخي لما يكون بيستوفون ما ذنبه؟ هو استوفي حقه. قال لك لا، النعي عليه لا انه يستوفي، هو بيستوفي لما يكون الامر لنفسه ولما يكون لغيره بتاعه. ويل للمطففين. المطفف يعني اللي واخد شيء طفيف، يقول لك هذا شيء طفيف. فاذا كان الويل لمن اخذ شيئا يسيرا، فكيف يكون الويل لمن اخذ الكل ماء؟ يبقى الشبه سودا بيعرف. يبقى اذا المنع عليهم مش انهم، يبقى ايه؟ التبادل ايفاء وتطفيف وزياده. والله الايفاء ما يلامش، بس يلام انت اذا كنت متوفي لما يكون لنفسك، انما لما يكون لغيرك ما توفيش. يبقى ان تجمع بين الامرين هو ده اللي مهم. والمطفف اللي ياخد شيء ولا يسير، نقول له ما ده كان الشيء اليسير بيجيب عليه وين؟ يبقى الكبير هيعمل ايه؟ طب واللي ادى اكثر؟ قال لك لا، ادى اكثر كتر خير وما على المحسن ان انت يا يا يا يديه كده وبعدين يقول له خد يا شيخ كمان العفان ده. هو مش ما يقال ما اتحسن ولا لما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وبرضه احنا هنزود بقى نعمل ايه دلوقتي؟ وقيسوا برضه. ولذلك حتى عدالة المكيل والموزون اللي بتوجد له هيئات يستمر بها ضبط الآلة بتاعة الكيل. لازم كان ينختم زمان كده، مش كده ولا لا؟ ولا بينختم، ادي واحد. والوزن برضه لازم ايه؟ ولذلك كنا نشوف مثلا ان مثلا خدوا سنج حديد امولاه كثرة التعامل به، حكم التعامل ده والمس ينقص الشيء ولكنه نقص لا يبرك. انت لما تيجي الاكرة في الباب تجد الاكرة اللي بتفتحها السير تلمع. معنى تلمع يعني ايه؟ ان ايدك كل ما تستعمل فيها بتاخد، وان كان قليلا، وان كان بس على طول المده تلتفت تلاقي مثلا الحته اللي فيها الاكره من الباب تقوم تلاقيها وسخه شويه، لان ايدك برضه مش كل مره نظيفه على اطراف مش عارف ايه بتاعه وحاجه زي دي، لازم تتنظف. ايه؟ تتنظف حواليك. اذا فكل حركه من الحركات لابد ان تكون اثرا لها، اما بزياده فيها واما بنقص منها. يوم لما يجي بقى يشوف بقى ال ال ال ال ال السندة ما هياش هي، يقوم يجيب حتة رصاص ويروح لزقها فيها عشان تعمل ايه؟ عشان تعوض الايه؟ وفي المخيال دلوقتي في يلزق في فرنسا ومتر معمولة من الشيء اللي ما يتأكلش، ومعمولة عشان يوضعوا اليها في مقاييس اليرزات والايه؟ والامتار، وده علشان ايه؟ علشان دقه. ولذلك دقه الوزن، انما الكيل يعني بيبقى حاجات يعني سهله، والميزان هو اللي يختلف. طب انا بوزن مثلا فول والعدس ولا حوزن ذهب؟ لكن فول وعدس لما تزيد لك فولتين ولا ثلاثه مش مهم، انما لما تزيدش الذهب يبقى لازم الميزان يبقى ايه؟ يبقى دقيق قوي. ولذلك ما يكتبوش بدقته، بل يضعونه في فانوس من الزجاج عشان الهواء ما يضربش في حته ويخليك ساعة ما تيجي توزن تقفل الزجاج عشان نفسك انت ما يأثرش على كفة من القفاص. يبقى ده دليل على انه عايزها ايه؟ عايزها وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. بخسوا الناس اشياءهم يعني حقوقهم. طيب ينقص، ادي واحد ذنب. طب ما يمكن هياخدها كلها يغصبها كلها؟ ما يغصبهاش يا شيخ، ولكن يتصرف فيها تصرفا غير من غير امر صاحبها. يبقى اذا ده كله يدخل في ايه؟ في المنهى عنه. قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، وبعدين قال ولا ايه تعصوا في الارض مفسدين. كل شيء ينقص الحق بأخذ بإنقاصه أو بغصب أو بتصرف فيه عن غير رأي صاحبه، كل ذلك يتم إيه؟ بحث للشيء. في كل شيء ثبت أنه حق اوعى تقرب من ناحيته وخليه حق للأحد. مثلا الله يقول مثلا في الزكاة في أموالهم هف حق معلوم مقيد. السمع قيده، قال لك مثلا ان كانت بتروى بالسمع يبقى عليها العشر، ان كانت بتروى ببلو ولا بشادوف يبقى عليها نصف العشر، مش كده ولا لا؟ وان كان عمل تجاري ولا عمل مش عارف ايه كل يوم ليه عايز حركه وعايز بتاع يبقى نقلل ايه؟ يبقى 2.5. اذا فالتشريع الاسلامي كلما زادت حركه الممول كل ما يقل منه الايه؟ ليه؟ لأن الشارع يريد أن يتتحرك الممولون. قوانين البشر غير كل ما تزداد حركة الممول يزودوا عليه، فتخلي الناس تذهب في ايه؟ يجي الحد كده يقول لك مش أنا هعملها وهياخدوه ايه؟ لكن الشارع الإسلامي كل ما تزداد حركتك إن كانت بتبذر وتسيب السما تروي ياخد العرش 10%، ان كانت انت بتنظر وبعدين بتروي ناخد منك 5%، ان كان عمل يقتضي حركتك كل وقت ناخد 2.5 الايه 2.5%. يبقى كل ما تزداد حركتك ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الاسلام يريد ان تظل الحركه، وان تظل الحركه مرغوبا فيها للنفع اولا في ذاتك، وسينتفع المجتمع القانون عليك هينتفع. طيب ما دام قال في اموالهم الحق معلوم يعني مقدر من الشارع اللي احنا قلناها دي، يا عشر يا نصف العشر يا ايه؟ يا ربع العشر. فئه ثانيه وفي اموالهم حق ما قالش معلوم، يبقى دي بقى للصدقه بقى. ولذلك تجد هذه الايه جايه في آلة الاحسان، الاحسان انك انت تروح لحاجه اكثر من المطلوب منك. ان المتعاون بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وايه وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. ده المحسن اللي هو ادى الفرض وزود يعني، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن قال ان لازم المسلم ما يهجعش الا قليل من الليل؟ لا يا اخوان، صلي العشاء بس يبقى صلي الفجر الصبح. كانوا يبقى بيزودوا ولا ما بيزودوش؟ وبالاسحار هم يستغفرون. ما ربنا ما فرضش عليا اني بالاسحار استغفر، ان عملتها يبقى انا دخلت في مقام الاحسان. وفي اموالهم لا، ما دام بيدي اكثر يبقى حتى مش معلوم بقى، مش عند الخمسه العشر ولا نصف العشر ولا ربع العشر زي بيديها اكثر. في ذكر يقول حق ايه؟ ودي حق غير ايه؟ انما حق ولا مش حق؟ فإنقاص صاحب الحق من حق منهي عنه لأنه بخس للناس أشياءه. الفقير حقه في مال الغني كذا وكذا وكذا، فإن نقصت منه يبقى لا بخس، إن حولته منه إلى غيره يبقى لا بخس. لما أجي أقول لي يا فقير هياخد خلينا كده في الشائع اللي هو المال 2%، يبقى باقي لصاحب الشأن كم في المية؟ 97.5. يقوم يجوا الناس ما يكتفوش بالسبعة وتسعين ونص ويروحوا حايفين وجايين على 2.5. اللي يدي قرايبه عشان يرفع مستواهم، واللي بيدي الخدامة عشان أمها ما تزنش عليها وتاخد ايه مثلا، اللي يقولك ابن مسجد ابن مدرسة ابن مستشفى، يقول يا اخي بقى 2.5 هتحملها كل الحركة دي؟ طب ما تقول ابن مسجد ولا ابن مستشفى من 97.5 كله على 2.5، ما اشقى 2.5 بتاعت الفقير. ويبقى الفقير اللي هو قاعد يبني لك مسجد ويبني لك مستشفى ويبني لك مدرسة، وانت تنتفع بقى برضه تروح المستشفى وتروح المدرسة وكذا. طب ده افترض ان ده حق للفقير لا ينتفع منه الغني ابدا.